أنا أضيف إلى هذا الكلام شيئا آخر، وهي أن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. الضلال لا يمشي بين الناس إلا كما قال ذلك الشاعر: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ورام، فإن النار من عودين تلكى، وإن الحرب أولها الكلام. وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. المصائب الكبيرة ما تأتي الأمة إلا بمقدماتها الصغيرة، وهذا أمر ملموس باليد الحقيقة. تصوروا قرية أو بلدة ليس فيها سينما، وهذا قديم، أما الآن نقول ليس فيها تلفاز. صعب جدا أن تجد فيها تبرج النساء، لكن ما يكاد السينما يدخل القرية أو التلفاز إلا يبدأ التلفاز ينتشر. الشرك الأكبر لا يقع في الأمة إلا بمقدمات الشرك الأكبر، وكما جاء في التفسير المحذور بقوله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام، قال تعالى عن قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: كان هؤلاء الخمسة عبادا لله صالحين. صالحين لما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إليهم ما يوحي اليوم إلى الذين ينشرون الأصنام في الباحات والساحات في البلاد الإسلامية. أبناء رجال صالحين ماتوا لقد تنسوهم، لذلك ما بصير تنسوهم مع عموم مقابر المسلمين، لا، لازم تحترموهم وتجعلوا قبورهم في أفنية دوركم حتى ما تنسوا ذكرهم. كلما خرجتم من دوركم رأيتموهم وتذكرتم أعمالهم وصلاحهم وقضيتم بهم، هنا دخل الشيطان عليهم فجعلوا القبور تتميز عن قبور المسلمين في باحات الساحات، وتركهم جيلا من الزمان. ثم جاء إلى الجيل الثاني، قال: بقاء قبور هؤلاء ما يليق بمقامهم، فتأتي سيول جرافة فتأخذهم وتضيع آثارهم وتنسونهم وتنسون ذكرهم وأعمالهم. لذلك قال الشيطان: أرى أن تتخذوا لهم أصناما. هذه تبقى مع الأيام، مع حوادث الأيام المصائبين، فنحتوا لهم أصناما خمسة، وضعوهم في أمكنة عديدة من البيوت، وتركهم هكذا جيلا. جاء إلى الجيل الثالث، قال: هؤلاء آباؤكم أجدادهم أجدادكم كانوا يحترمونهم ويعظمونهم لأنهم كانوا عباد لله صالحين آخره، فلا يجوز أن تبقى أصنامهم يجب أن تستخدم لها بيوت خاصة طبعا لها في صدر المكان. وهكذا والعورات ثم أوحى إليهم أن يقدسوها وأن يعظموها. ومع الالتئام نسيت الغاية الأولى التي أوحى بها ودخل منها وعبدوه من دون الله عز وجل. وأنزل الله نوحا عليه السلام وجرى ما جرى مما هو مفصل في نفس السورة. إذن الشرك الأكبر ما دخل أمة من الأمم إلا من طريق الشرك الأصغر. ومن ذلك الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين. ومن أجل ذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون من بناء المساجد على القبور. ذلك لأنه كان سببا لعبادة المقبورين فيه. لقد توسل وتوصل الشيطان إلى أن يورد قوم نوح عليه السلام موارد الشرك والهلاك لوضع الأصنام في بيت في مكان خاص، لكنه كان أخبث مع اليهود والنصارى حينما أوحى إليهم أن يدخلوا أنبياءهم وصالحيهم في البيوت التي يعبد بها الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حزن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شجار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أولئك شجار الخلق عند الله تبارك وتعالى، أي النصارى الذين جعلوا قبور الأنبياء والصالحين في المساجد هم شرار الخلق. لكن جاء حديث آخر يبين أنهم ليسوا هم وحدهم شرار الخلق بهذه الوسيلة الشركية، بل قد قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد.